بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من أن يدعى الإنسان إلى الطعام فيمتنع من غير عذر، والأمر بإجابة الداعي، وما جاء في طعام المتباريين، يعني اللذان يتباريان ويتباهيان، كل منهم يريد أن يصنع طعاما أكثر من الآخر وأعظم يعني نوعا وكما للشهرة، نسأل الله العافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء وتترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة موقوفا على أبي هريرة، ورواه مسلم أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإجابة الدعوة، ورهب من أن يدعى الإنسان إلى طعام فلا يجيب إلا أن يكون له عذر، مثل أن يعتذر لصاحب الطعام الذي دعاه فيقبل عذره، أو أن يكون قد دعي من قبل اثنين فأجاب أقربهما بابا أو أسبقهما دعوة إذا كان قريبين بدرجة واحدة، وكذلك إذا كان في الوليمة منكر ومعصية مثل معازف أو أكل محرمات أو شرب محرمات أو كشف عورات. فقد ترك بعض الصحابة طعام الوليمة لما وجد من ستر الجدران مع أنه مكروه، أو أنه رأى أنه طالما قد حضر فقد أجاب ولا يلزمه الأكل، الله أعلم وأعلم. أما إذا كان هناك محرم فلا شك في أنه معذور في عدم إجابة الدعوة، لأن المؤمن مأمور بأن لا يشهد المنكر، الذين لا يشهدون الزور. وقال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فكل مكان يعصى فيه الرب سبحانه وتعالى إما أن يغير الإنسان المنكر وإما أن يزول عنه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوليمة التي تشتهر عند كثير من الناس، يحرم منها المساكين ويدعى إليها الأغنياء، وإن كان من دعي يجب عليه أن يحضر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بيّن أن هذا شر الطعام قال: ومن لم يجد الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فيجب إجابة الدعوة طالما لم يكن هناك عذر يمنع من إجابتها، وهذا في العرس وغيره، كما سيأتي بحديث ابن عمر رضي الله عنه، ويتأكد في العرس. ولكن ينبغي على الداعي أن يعم الدعوة ويشمل المساكين، لا أن يدعو من لا يحتاج إليها من الأغنياء ويأباها ولا يريد الحضور، وإذا حضر لا يحتاج إلى الأكل ولا يريد الأكل، وإنما يأتي مجاملة لصاحب الطعام، وإنما يدعوه صاحب الطعام ليتشرف بأن فلان قد حضر طعامه وحضر عرسه، ونسأل الله العافية، مع كونه لا يعبأ بالمساكين مع أن هؤلاء ربما كان فيهم من لو أقسم على الله لأمره. حضور المساكين علامة الخير وغيابهم علامة الشر، ولا يلزم من كونها شر الطعام أن يكون ذلك محرما. ليس كل شر بالنسبة إلى غيره يكون حراما، ولكن هذا الشر أمر نسبي. فإذا أراد أن يتخلص الإنسان من شر الوليمة دعا إليها الفقراء أو عم الدعوة حتى يأتيها الفقراء كذلك. وأما أن يخص الدعوة يخص الأغنياء بالدعوة فهذا يجعل طعامه شر طعام، وإن لم يكن محرما وإن لم يكن ذلك عذرا يمنع إجابة الدعوة على من دعي. والله أعلى وأعلم. فالشر يشمل المكروه والحرام، وبالنسبة لأنه بالنسبة إلى ما فاته من الخير شر كثير. حين أضاع الخير بحضور المساكين الذين ترجى بركة دعواتهم ويرجى بركة حضورهم، وربما كان فيهم مستجاب الدعوة وهم المنكسرة قلوبهم أهل الجنة عامتهم من الفقراء، رأيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وهكذا أيضا في الروايات المرفوعة شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، يمنعها من يأتيها لأنه لا بد أن يكون معه بطاقة الحضور كما في زماننا، وإذا أتاها من غير أن يستدعيه أحد لم يؤذن له في الدخول فيمنع منها، وهو الذي يحتاج إنما يأتي ليأكل لحاجته لك، ويدعى إليها من يأباها ممن لا يحتاج إلى لك. ومع ذلك فإجابة الدعوة واجبة، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا نص في وجوب إجابة الدعوة. وكما ذكرنا أن الوليمة إذا كانت وليمة عرس فهي قد نقل الاتفاق على وجوب الحضور أو وجوب الإجابة، وظاهر الأحاديث العموم فلا وجه لتخصيص بعض أنواع الولائم دون بعض، فكل طعام دعي إليه الإنسان دخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله، كما ذكرنا إلا أن يكون معذورا. من سبق مثلا له وعد لإنسان في وقت معين فهو ينتظره، جاز له أن لا يحضر إذا دعي في نفس الوقت بعد ذلك. والإجابة معناها الحضور، ولا يلزم من ذلك الأكل، لأن الأحاديث صحيحة في أنه إن كان صائما فليصلي، هذا دليل على أنه لا يلزمه الأكل، إن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي، لا يلزمه أن يفطر حتى وإن أكد عليه صاحب الوليمة، ولا يعد ذلك تضييعا لحقه، ولا أنه إذا عزم عليه بالفطر وجب عليه الفطر، لا، بل مجرد الحضور كاف. حديث عبد الله بن عمر مرفوعا من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا وخرج مغيرا، حديث ضعيف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، رواه البخاري ومسلم وأبو داود. والوليمة كل طعام يصنع سواء كان فريدا لحما أو ما يجعله الناس في زماننا من بعض أنواع الحلوى التي تقدم للناس أو الشراب، فإن ذلك كله من الطعام الذي يقدم. الأصل في ذلك هو الحضور، والأصل أن يكون على طعام، ليس مثلا إذا دعا لمجرد حضور العقد فقط ولم يكن هناك طعام، الوجوب متعلق بالطعام. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وليمة العرس أوجب أنواع الولائم إذا كان يعملها بمناسبة زواجه، والسنة فيها أن تكون بعد البناء أو بعد العقد إن شاء أيهما كان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بعد ما بنى بها، وأولم على زينب كذلك، فالسنة أن يكون بعد البناء لا قبله كما يفعله أكثر أهل زماننا، وإن كان لا حرج، ولكن الأفضل أن يكون بعد البناء إن كان مقترنا به في يوم البناء أو قبله جاز ذلك، ولكن الأفضل والسنة ما ذكرنا. وفي رواية المسلم: إذا دعيتم إلى كراء فأجيبوا. كراء العظام التي في أرجل البهائم ونحو ذلك. وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهذه رواية صريحة في أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن كان صائما فليطعم، إن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، الأمر إن كان مفطرا فليطعم ليس على الوجوب، لأن هنا الرواية عامة: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. إذن يمكنه أن يحضر وينصرف، يدعو لهم وينصرف دون أن يأكل، لا يلزمه الأكل. وأن الأمر في إن كان مفطرا فليطعم، لأن بعض العلماء قال يجب على المفطر أن يأكل، الصحيح أنه لا يلزمه الأكل ولا يجب عليه، وهذه رواية صريحة في التخيير ورد الأمر إلى مشيئته، طالما قد حضر فقد أجاب. وأما إذا كان صائما فبالأولى يدعو ويكتفي بذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم، ويأتي أحاديث من هذا النوع إن شاء الله تعالى. فظاهر هذه الحقوق أن فيها شيئا من الوجوب بوجه من الوجوه، فرد السلام قد أجمع العلماء على وجوبه، والصحيح أن البدء بالسلام فرض كفاية، أما الرد فهو متعين على من سلم عليه، وإذا رد أحدهم أجزأ عن المجموع، لكن لابد أن يرد أحد، فرد السلام فرض على من سلم عليه، أقل ذلك أن يكون بمثل ما سلم عليه، فإذا قال السلام عليكم كان يعني رده بعليكم السلام أدنى ما يلزم، فإن زاده كان خيرا له. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعيادة المريض يظهر من مجموع الأدلة أنها فرض كفاية أيضا، أنه لا يصح ولا يجوز أن يمرض واحد من المسلمين فيتركون جميعا عيادته، فإن ذلك يحزنه ويؤذي قلبه، بالإضافة إلى أنه خلاف ما صرح به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر بقول عود المريض. وحق المسلم على المسلم، وعلى تقتضي اللزوم على المسلم، وذكر منها عيادة المريض. واتباع الجنائز، والظاهر والله أعلم وأعلم أنه يلزم أن يشهد أو أن يحضر دفن المسلم بعض المسلمين وليتولوا إقامة ذلك، وإذا كان دفن الآدمي عموما واجبا فكيف بالمسلم؟ فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يواري أباه الشيخ الضال، فإذا أمكن لم يترك آدمي دون دفن، فالمسلم لا بد أن يدفن، فاتباع الجنائز فرض كفاية، إذا حضر تبع الميت حتى دفن بعض المسلمين سقط ذلك عن الباقين. وإجابة الدعوة ظاهر الأدلة العموم على التعيين، الوجوب على التعيين، فرض عين على كل من دعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وتشميت العاطس ورد حديث صحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فحق على كل من سمعه، على من سمعه يحمد الله يعني، أن يشمته. ففرض عين على من سمع العاطس يحمد الله أن يشمته بأن يقول له يرحمك الله. وروى أبو الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ وغيره عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ست خصال واجبة للمسلم على المسلم، من ترك شيئا منهن فقد ترك حقا واجبا، يجيبه إذا دعاه، وإذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا عطس أن يشمته، وإذا مرض أن يعود، وإذا استنصحه أن ينصح له. وذكر خمسا. هي موجودة هنا؟ نسخة أخرى. قال: وإذا مات أن يتبع جنازته، وإذا استنصحه أن ينصح له. وصححه الشيخ الألباني، وهذا صريح في الوجوب كما شرحناه في الحديث الذي قبله. ولكن بعضهم فرض كفاية وبعضهم فرض عين. عن عكرمة رضي الله عنه قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. رواه أبو داود. وقال: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، لا يذكر فيه ابن عباس، يريد أن أكثر الروايات أرسلوا. قال الحافظ: الصحيح أنه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. المتباريان هما المتماريان المتباهيان، وهذا للزجر عن مثل هذا الفعل، وأن هذا المراء والرياء والسمعة التي يفعلها الناس عند الأفراح في كثرة النفقات وفي إعداد طعام كثير جدا وأنواع يتحدثون عنها، ويقال كان في وليمة فلان وفلانة كذا وكذا من أنواع الأطعمة، وكان في المكان الفلاني، وكان في القاعة الفلانية، كل هذا ينهى عنه لأجل أن هذه الأمراض القلبية مدمرة يعني قلب المؤمن ومفسدة لحاله. فحضور مثل هذا نوع من الإقرار لا ينبغي أن يحضره المسلم. ولكن حديث مرسل كما ذكرنا. وأما ما دل عليه فالامتناع إذا علمت من وجود هذا المنكر فهو داخل في عدم التعاون على الإثم والعدوان. قال: الترغيب في لعق الأصابع قبل مسحها لإحراز البركة. اللعق يعني لعقها بلسانه، يأخذ بلسانه وشفتيه فضلات الطعام التي على أصابعه ويمص أصابعه حتى لا يبقى فيها شيء من الطعام. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلاق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. هذا يدل على أنه لا ينبغي أن يترك شيئا من فضلات الطعام في الإناء، وهذه من العادات السنية المهجورة. قد تعود الناس على ترك فضلات الطعام وأن يلقوها بعد ذلك في المزابل، ونسأل الله العافية، وهذا يؤدي إلى قلة البركة في الإنسان وأهله وأولاده. لا ينبغي أن يترك شيئا من فضلات الطعام، وإن أطعمه لغيره من إنسان أو طير أو بهيمة جاز ذلك، لكن لا ينبغي أن يترك الطعام حتى أفسد، ولا ينبغي أن يضع طعاما كثيرا أكثر من حاجته حتى يترك هذه الفضائل. فهذا للأسف الشديد أصبح أمرا كما ذكرنا مهجورا، والمزابل تمتلئ بأنواع فضلات الطعام. فإذا كانت حبة الأرز مثلا التي قد تعلق بيد الإنسان، أو بقايا طعام يسير من يعني الإدام الذي يستعمل يعني يأكله الإنسان، يؤمر بأن يمص أصابعه ويلعقها، ويلعق الملعقة مثلا، سميت ملعقة لأنها يلعق بها، ولا وكذلك الصحفة الإناء لا يترك فيه شيئا، إما أن يكون بلسانه وإما أن يكون بالملعقة، بحيث لا يترك شيئا من الطعام، يضع على قدر كفايته ويعني ينهي هذا الطعام ولا يتركه حتى يرمى به. إن ترك شيئا لا يستطيع أن يصيغه ولا يستطيع أن يأكله أو يشربه أطعمه غيره. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليوط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. إذا كان اللقمة قد وقعت في الأرض فهو يؤمر بأن يأخذها ويميت ما كان بها من تراب أو ما كان من شعر أو نحو ذلك، يميت ما كان بها من أذى يمسحها وليأكلها ولا يدعها للشيطان. فكيف بمن يلقي الطعام في الأرض ويلقيه في المزابل؟ نسأل الله العافية. طعام الولائم غالبا ما يكون فيه ذلك، والناس يأتون بأنواع من الأطعمة مضاعفة عن طاقة الحاضرين للطعام، ولا وسيلة لهم في استعمالها بعد ذلك، أو تجفيف اللحم أو حفظ الطعام. ولذلك خطأ عظيم أن يلقى الطعام أو أن يترك أو أن يعود حتى الكبار أو الصغار إذا وقعت اللقمة أن تلقى، بل إذا وقعت فاستطاع أن يميط عنها الأذى أكلها، أماط عنها الأذى وأكلها، وإذا تركها فقد تركها للشيطان. فكم من نصيب للشياطين في بيوت المسلمين اليوم، كثير جدا من الناس لا يأكل طعاما إلا الذي أعد في نفس اليوم، لكن ما يأكلش طعام بيت، بيت خلاص رميه مع شدة الحال، العيش المتكسر، إذا وقعت لقمة أحدكم العيش، الناس بترمي العيش بطريقة سيئة للغاية، وهذا خطر عظيم. الإخوة اللي بيعملوا العيش يجعلوه إناء يحط عليه الأكل لغاية ما يعني يفسد بذلك، ولا يستطيع أن يأكله، يحط عليه الإدام وبعدين يتركه كأنه كان إناء ويتركه بعد ذلك، يقول لك خلاص الرغيف ده كان حاطط عليه مثلا قطعة اللحم ولا الشيء المطبوخ وبعد ذلك يتركه. إذا كان لقمة واحدة وقعت في التراب ممنوع أن تتركها وينهى أن تتركها، فكيف بهذا؟ وده من أسباب الفقر وضعف الصحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. في أشياء كثيرة تمتنع من يعني أشياء من الخير تمتنع من الإنسان، يمنع منها ويحرم منها بسبب يعني قلة البركة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان لا يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه. هذا يقتضي شدة التحرز من الشيطان والتزام السنة في كل شيء حتى يبتعد الشيطان ولا نعطيه نصيبا. قال: فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليوط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم بن حبان في صحيحه. أهل العقول الفاسدة يقولون: أنا أأنف من أن ألعق أصابعي، أو يعني هم ما يعرفوش يأكل إلا بالملعقة، طب وإلعق الملعقة فإنها مثل الصحفة، المقصود أن لا تترك بها طعاما، وكذا وقع على أصابعك شيء فالعقها. وينبغي أن يعلم يعني الكبار والصغار أدب الأكل بأصابع ثلاث دون أن يكون يده كلها في الطعام، حتى يستطيع أن يلعق هذه الأصابع بسهولة. وقال رواه مسلم وابن حبان في صحيحه، وقال في رواية ابن حبان: فإن الشيطان يرصد الناس أو الإنسان على كل شيء حتى عند مطعمه أو طعامه، ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها، فإن آخر الطعام البركة. الدليل على أن البركة هنا في آخر الطعام، ربما كانت آخر الرزاية وآخر لقمة هي التي فيها البركة. وفي أكل في الآية صحيح إن الأطراف، نعم، إن الوسط هو الذي ينزل فيه بركة، فالمفروض أنه يفضل يأكل لغاية ما يوصل للوسط، تبقى هذه لآخر. وعن أبي هريرة: يلعقها يعني يجعل غيره يلعقها. قال النووي رحمه الله أنه يلعقها من لا يتقذر بذلك من زوجة أو خادم أو عبد أو أمة أو ولد أو نحو معنى كلامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. زي ما قلنا لزوجته هو يلعق أصابعها من باب المداعبة أو من الخادم أو غير ذلك، إذا كان يعني المهم أنه يفعل ذلك، أو ولده يعني عيل الصغير كان فيه هتقول له حاجة يلعق أنت أصابعه، يقول لا أنا أرفان، التزم بالسنة إن شاء الله سوف يكون لك بركة كثيرة. نقول قول هذا واستغفر الله. هل يجوز عمل العيش المباح في الفرن للفراخ والبهائم؟ صلى الله وبركاته لجميع من سلم. أنا أقول هذا الخبز المشكلة فيه انه مدعم، موضوع على كل رغيف قدر من اموال المسلمين العامة، لكي يوجد هذا الخبز بهذا السعر، فهذه المسألة فيها خطورة بالغة ان تجعل لغير طعام الآدميين، لأن هذا يؤدي إلى تضييق الأمر على غيره من المسلمين. ولذلك يعني هذا الأمر يجعل بعدما يعني يعجز عن الانتفاع به، ما يجيبش عيش كتير أكثر من طاقته طوى احتياجاته هو وأولاده، وما يرميش حاجة ويجتهد في جمع الكسرات، يقطع العيش بحيث أنه هو يأكله نص رغيف نص رغيف، ربع رغيف ربع رغيف، بدل ما يأكل لقمة من الرغيف ويرمي الباقي. يجتهد اللي يستطيع، وإلا الأجزاء التي لا يستطيع أن يأكلها يطعمها للبهائم، نعم، أو إذا جف جدا يطعمه للطيور والبهائم. لكن المشكلة الحقيقية أنهم بيجيبوا العيش أضعاف مضاعفة علشان يأكلوا للبهائم والطيور، فهي دي القضية، ان ده في الحقيقة ما هو انت ما هو سابت 25 سنة، في الحقيقة هو يساوي اكثر من ذلك. المشكلة ان هو موضوع عليه بالنظام الاقتصادي اللي موجود دلوقتي، موضوع على كل رغيف جزء مدع يعني من اموال المسلمين العامة من ميزانية الدولة. ها؟ وهو اصلا بيبيع مرة بكام؟ يعني ايه اذا غالبا ان الرغيف ده على الاقل من ثلاث اضعاف، ثلاث أضعاف الإيه؟ يعني هو يساوي 15 قرش على الأقل. ففي خطورة بالغة في المسألة دي، في الحاجات المدعمة كلها، إن هي حد يتجر فيها أو يستعملها في غير ما وضعت له لأجل أنه يضيق على غيره، وهي في الحقيقة التطوير الطويلة دي تضيق على المسلمين. سببها إيه؟ سببها الناس اللي بتشتري الدين، وسببها الناس اللي بتعملوا غذاء البهائم، لان العيش النهارده العيش الناشف الباقي بيتباع اغلى من الايه، اغلى من الصبح. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو في الحقيقه ان في قيمه بيتربح هو من اموال المسلمين العام، وهذا ان الناس اصلا بتقف تاخد بدل ما ياخد هو مثلا محتاج بجنيه مثلا 20 جنيه فيكفيه هو وعياله، ياخد ب 3 جنيه يقعد الراجل يعبيله 3 جنيه وهو بعد كده مش هيستعمل ال 3 جنيه دول. فهذا الامر فيه خطوره. انا ماشي، انا ممكن كل اسبوع مره مفيش مشكله، ان هو طالما ان هيستعمله فعلا هذا الخبز خلاص مش حطه في الثلاجه يعني في الفريزر ويطلعه عند الاحتياج خلاص. واذا حمص البقر يستفيد بيها. يعني خلينا في النظام ما تبوظوش الاكل بس. اذا تعرضت الوليمه مع درس العلم ماذا نقدم؟ اذا كان العلم فرض عين على الانسان يتضمن ان علوم فرض العين فيقدم درس العلم، واذا كان فرض كفاية قد تعين على هذا الشخص لانه لا يولد مثلا ببلده من يتعلم هذه العلوم غيره، واذا رجع اليهم كان هو الذي يفتيهم في الحلال والحرام والعقائد تعين عليه ذلك فيلزمه ان يحضر، واذا كان علما مستحبا فيقدم الوليمة، ويمكنه ان يجمع بين الخيرين ان يذهب ويدعو وينصرف بسرعة او يأكل بسرعة ويرجع. هل الاصل الدعوة؟ وفي حالة عدم دعوته وهو قريب او جار فليحضر الوليمة؟ لابد ان يحضر حتى يجب عليه، لابد وان يدعى، والا اذا لم يدعى فلا يلزمه الحضور، واذا بارك ودعا جزاه الله خيرا دون ان يأكل. هل الرجل الصائم كيف يصلي؟ اذا يقول يدعو الله لهم بارك الله لكم ونحو ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم، افطر عندكم الصائمون اطعمهم وانا صلت عليكم الملائكة. نعم لا لا، هو اللي يحضر، ان لم يعتذر ويقبل عذره يروح ابعت ابنه مثلا مكانه. اذا دعا احد الناس الى حفل الزفاف في المسجد ولم يجب هل عليه شيء؟ وهو نفس الامر، ان كان على طعام ولو كان حاجه اللي بيوزعوها الحاجه البسيطه فلا بد ان يحضر ما لم يكن هناك عذر. اه ايه المشكله؟ حاجه بسيطه صغيره صغيره بس شغل بس وليد الملبسايه. هل يجوز للمسلم اتباع جنازة نصراني حتى يدفن؟ لا يسير خلف صليب ولا نار ولا شيئا مما يعبد من دون الله، لا يتبع هذا المنكر. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل له زوجة نصرانية فقال يعني يترك أهلها يتولونها ولا يحضر جنازته. ها؟ نعم، يعزي الكافر فلا بأس، لكن بألفاظ ليس فيها ترحم على الكافر، يتقال له البقاء لله، يقال له اتق الله واصبر، لله ما أخذ وله ما أعطى فاصبر، لا يصح منه الاحتساب. وزعل يعني أنه مات كافر يعني. البقاء لله كلمة حسنة جدا فليس فيها واي شيء. ها؟ عشان يدعي اهلها. ده لو قدر. مين يخش يدعي اهلها دول؟ المشكلة انه يخشوا عشان يحضروا الجنازة بتاعتهم او يحضروا الفرح. وهو مليء بانواع الكفريات. لان هو المناسبات دي بتبقى عندهم مناسبات يعظم فيها الصليب ويقال فيها بالكفر، ومن الاب والابن والروح القدس اله واحد، ويقومون ويقعدون هذه عبادتهم، الاوامه وهذا انواع من العباده، فمثل هذا الامر خطير. هل الدعوه ان كان فيها اختلاط بين الرجال والنساء غير محارم هل يجيب؟ نوع الاختلاط. كلمة الاختلاط أصلا الناس يختلطون في الصلاة في المسجد وفي الطواف، فهل هذا محرم؟ الاختلاط الذي نعرفه نحن هو اختلاط نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، نساء متبرجات قد تعطرن بما حرم الله عليهن أن يخرجن به، ورجال يختلطون بهم مع يعني أنواع من القول غير المعروف، ومع خضوع القول من النساء ومضاحكات ونحو ذلك، ومع وجود مغنيات وأدوات معازف، هذا الاختلاط بلا شك هو الاختلاط المحرم. يبقى اختلاط في عدم غض بصر، في لمس، في كلام بغير المعروف، في تلذذ بسماع صوت المرأة ومحادثتها والكلام معها، فاللسان زناه الكلام والفم زناه القبل، وللأسف أن هذه الاختلاطات أحيانا يكون فيها قبلات، والعياذ بالله عندهم قبلات الاحترام غير قبلات الشهوة، مع أن ده بإجماع المسلمين محرم. والكاذبة المفترية بقى الله أعلم اللي غنت القبلة إباحة القبلة ياخذ الواحد ألوف، والعياذ بالله. هذا الاختلاط اختلاط فيه محرمات لا يمكن أن يعني يحضرها الإنسان دون إنكار، فلا يحضر في تلك الحال. يقول كيف نقول أن رد السلام متعين على من سلم عليه إذا كان لوحده؟ إحنا ما قلناش إيه إذا كانش فيه جماعة، وإلا فأنت فهمت غير ما قصدنا. إذا رد أحدهم أجزأ، إحنا قلنا متعين على إذا على المسلم عليه إذا كان وحده، ويجزئ إذا كان معه غيره فرد أحدهم السلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل المسيء صلاته فسلم، فقال النبي عليه السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر الحديث أن الرسول هو الذي أجاب، فدل ذلك على جواز الاكتفاء برد واحد. أما إذا كان واحدا يسلم على واحد فهذا متعين، لأنه ليس هناك من يقوم وقام، فلو قلنا فرض كفاية قد تعين فيكون كذلك. إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد بكفه بأن يشير بباطن كفه إلى الأرض. أنا لا أعلم يعني دليلا يخصص المصلي، ولكن إذا سلم إذا رد السلام أحد من الجالسين أجزأ. الصحيح فرض كفاية، لأن الحديث يقول يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، فأقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، فالاثنين لو مرد ما سلموش يبقى إيه قد وقع في المقاطعة التي هي محرمة. لا، لأنه ممكن اللي هو مش جاي تاني يسلم، ممكن أيهما يسلم أجزأ. الذي يزني ثم يقتل كيف يطبق عليه الحديث حد الزنا وحد القتل؟ الزنا الرجم حتى الموت. بعض أهل العلم يرى أنه يلزمه في القتل دية لأنه متحتم القتل بغير القصاص، وبعضهم يرى أن الرجم يأتي على القصاص كذلك، والله أعلم. دلوقتي هو قتل زنى ثم قتل، فالعلماء منهم من يقول يرجم ويجب عليه في ماله كفدية للمقتول لأهل القتيل، ومنهم من يقول طالما أنهم أرادوا القصاص فالقتل بالرجم يجزئ ولا يلزمه غير ذلك. هو بلا شك يعني لو علموا ذلك وكانوا فقهاء أسقطوا القصاص ورضوا بالدية، فإذا رضوا بالدية لزمته في ماله، إذا كان عنده مال يلزمه أن يدفع المال وأخذ من التركة قبل تقسيمها ويرجم للزنا. إذا كان غير محسن هيجلد بلا شك، يبقى الموضوع ما فيهوش إشكال. لا أعلم هل يقدم القصاص ولا يقتل بالرجم، لا أعلم. الذي يقوم بحجز مكاني ثم يذهب كي يخدم المسجد، هل هذا آثم؟ نحن اتفقنا ما فيش حجز أماكن، جزاه الله خيرا على خدمة المسجد، ولكن لا يعني يحجز مكانه إلا أن يجلس فيصلي، يعني يكون له المكان فيصلي فيه أو يقرأ القرآن ثم يقوم بعد ذلك لما يريد. حكم العوام من الشيعة الإمامية إذا كان حكمهم بخلاف علمائهم، هل يقال أن حكم عوام النصارى ليس كحكم علمائهم؟ لا نزاع بأن عوام النصارى ورؤساؤهم وكبراؤهم كلهم كفار بلا نزاع بين المسلمين، من نازع في ذلك كذب القرآن، لأن كلهم يعتقد أن الله هو المسيح ابن مريم ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن العظيم، أو على أقل الأحوال يراه ليس بلازم له ولا يلزمه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا من الكفر البواح الذي لا خفاء فيه. أما الشيعة الإمامية فهم الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعامتهم أكثرهم يكفرون الصحابة ويكفرون أبا بكر وعمر، وهذا من الكفر في الحقيقة. والصحيح أن حكم هؤلاء الكفر من جهة النوع، وأما الشخص المعين سواء كان من العوام أو ممن يسمونهم علماء فإن هذا الأمر ليس له ضابط، أعني المعين لابد أن تقام عليه الحجة وأن تزال عنه الشبهة قبل أن يحكم عليه بالردة شخصيا. أما أن أقوالهم وأفعالهم هي من الكفر فهذا مما لا يشك فيه من اطلع على أقوالهم وأفعالهم، ولكن الكلام على تكفير معين، وليس كل من لبس عمامة سوداء أو حاز منصبا عندهم يلزم أنه قد قامت عليه الحجة، فإن علومهم مليئة بأنواع الضلال، وربما عاش ولم يفهم كتاب الله عز وجل، خصوصا أنهم أن كثيرا منهم من غير العرب، ممن لا يحسن حتى قراءة القرآن ولا يفهم معانيه التي نزل بها. لذلك نقول أن الأمر متى يقول أن هذا عالم وهذا جاهل، هذا كما ذكرنا أمر لا ينضبط. العبرة بأن هذا الشخص قد بلغته الحجة أم لم تبلغه، فيبلغ أدلة ذلك كتابا وسنة، فإن أصر بعد البيان فهو كافر، والله أعلم. وهذا الأمر كما ذكرنا لا خلاف في أن النصارى ليسوا كذلك، عوام النصارى وقساوستهم ورهبانهم كلهم كفار بلا نزاع. وأما الإمامية فهذا القول الذي ذكرناه هو الصحيح، ومن العلماء من لا يكفرهم ومن مطلقا، لا العوام ولا العلماء، أنا أتكلم على علماء المسلمين علماء السنة إيه موقفهم من الرافضة، فمنهم من يكفرهم مطلقا ومنهم من لا يكفرهم، وده قول عامة أهل السنة. والصحيح التفصيل بين النوع والعين، فأقوالهم وأفعالهم أقوال وأفعال كفرية، كثير منها كفر مش كلها طبعا لكن فيها الكفر. وأما الشخص المعين عاميا كان أو عالما فهذا لابد أن تقام عليه الحجة، إلا من صرح بأنواع من الغلو، فإن الرافضة الإمامية يكثر فيهم من أنواع الغلو الذي يعلم من الدين بالضرورة مخالفته لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، مثل القول بتحريف القرآن، ومثل الطعن في عرض عائشة رضي الله عنها، فمن اتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه أو أي من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت عائشة على الخصوص لأنها التي نزل القرآن ببراءتها، فهذا كفر لا نزاع فيه. وكذا الغلو في الأئمة حتى يجعلونهم آلهة، فالعلويين والدروز والباطنية والإسماعيلية منهم، الإسماعيلية من الباطنية، هؤلاء يؤلهون الأئمة، العلويين يؤلهون علي بن أبي طالب، والدروز يؤلهون الحاكم بأمر الله، والإسماعيلية يؤلهون إمامهم، والعياذ بالله. وسائر الباطنية يقولون بذلك وهم متحللون من الشريعة بالكلية ولا يلتزمون بالعبادات المعلومة من الدين بالضرورة. وكذلك البهائية والبابية هي أصلا من فرق الرافضة من الشيعة ونبعوا فيهم وادعوا يعني النبوة في البهاء والباب وادعوا الإلهية فيهم. لا نزاع بين أهل السنة بل بين المسلمين في كفر هذه الطوائف الغالية. فأما الشيعة الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم ولا يقولون بهذه الأقوال أو يخطئون من قال بها فهؤلاء الذين في نزاعهم الذين في تكفيرهم نزاع. والراجح ما ذكرنا من أنه عندهم من الأقوال الكفرية والأفعال الكفرية الأقوال مثل دعاء هؤلاء الأئمة مثل تكفير أبي بكر وعمر المقطوع بإيمانهم وإسلامهم تكفير عامة الصحابة. لا شك أن هذه الأقوال والاعتقادات كفرية. أفعالهم التي يفعلونها عند قبور أئمتهم من الطواف حولها والسرود لها والصلاة إليها دون القبلة هذا كله من الكفر. وإن كان هذا الأمر موجودا عند كثير من الصوفية ويضاهئونهم في ذلك والصوفية والشيعة أولاد عمومة في كثير من العقائد وهذه كلها كما ذكرنا يلزم إقامة الحجة فيها لحصول كثرة الجهل وقلة العلم في هؤلاء جميعا عوامهم وعلمائهم الذين يكفرون العلماء خصوصا من الرافضة يرون أنهم قد اطلعوا على ما في كتبهم من أنواع الكفر الذي هو معلوم من الدين بالضرورة كتحريف القرآن. والصحيح أن ليس كل علماء الشيعة يقولون بتحريف القرآن فهذا الخميني رأسهم رغم أنه يثني كثيرا على مؤلف كتاب تحريف كتاب رب الأرباب فصل خطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ومع ذلك فهو يقول أن هذا القول خطأ من قائله. أنا قرأت كلاما لهم ينسبونه للخميني في إنكار تحريف القرآن وتخطئة من قال ذلك وهم عندما طبعوا المصحف طبعوه على ما عليه عامة المسلمين المصاحف المطبوعة في إيران هي نفس مصاحف المسلمين. فهذا الأمر لذلك نقول وأما الطعن في عائشة فهم عامتهم يطعن فيها من جهة مخالفتها لعلي رضي الله عنها وعن علي وأما الطعن في عرضها واتهامها بالفاحشة فهذا كفر لا خفاء فيه لا نزاع في ذلك بين أحد أئمة أهل السنة. بل والصحيح أن من طعن في حفصة مثلا فهو كذلك وأما الطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتكفيرهما وتفسيقهما فهو كفر من جهة النوع بعد إقامة الحجة يكفر المعين. إذا لم تقم عليه الحجة فهو ما زال على أصل الإسلام وحسابه على الله هل فعلا قامت الحجة. إحنا ممكن نحكم له بالإسلام وهو لأن إحنا ما اطلعناش على إقامة الحجة وعذرناه بالجهل وهو يكون عند ربنا مش جاهل ويكون قد بلغته الحجج والأدلة فلا ينفعه حكمنا له بالإسلام كالمنافقين والعلمانيين من أمثال هذا. إحنا في ناس هنعذرهم ومكفرهمش وهم يكون عند ربنا كفار سمعوا الأدلة بالليل والنهار وأصروا على ذلك. والشيعة كذلك الشيعة الآن يدخلون في حوارات كثيرة على غرف الإنترنت ويقرؤون مواقع إسلامية في الرد عليهم إحنا ممكن نمتنع من التكفير وهم يكونوا كفر فعلا عوام ومش عوام ولكن هذا الأمر كما ذكرنا ليس لكل أحد. يعني ترجع فيه الكلام شيخ الإسلام تامية في جزء 28 لا في الجزء في الفتاوى 28 في كلام كثير جدا ومنقول في موقع صوت السلف فتاوى منقول الجزء الخاص من نقل كلام شيخ الإسلام تامية في هذه المسألة. السؤال الثاني حكم ترك العمل الظاهر بالكلية مع القدرة عليه والإحالة إلى نقل الإمام من السلف. نقول العمل الظاهر قسمان لا الكلام مقصود به ما سوى الشهادتين الشهادتين من المعلوم أنه من العمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي سئل أي العمل أفضل قال إيمانهم بالله ورسوله، فلكن المقصود هنا الاصطلاح. فقسم وهو ما سوى المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. فهذا القسم لا نزاع عند أهل السنة في عدم التكفير به بتركه، بمعنى أن الإنسان إذا ترك بر الوالدين أو صلة الرحم أو الإحسان إلى الجار أو صدق الحديث أو الوفاء بالوعد، وكلها واجبات فضلا عن النوافل، لا نزاع أنه عاص وليس بكافر. وكذلك فعل المحرمات من شرب الخمر أو الزنا أو نحو ذلك إلا الشركيات، فهذا النوع لا نزاع فيه بين أهل السنة أنه لا يكفر. يبقى النوع القسم الثاني وهو المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، صيام رمضان. فهذا القسم مختلف فيه بين أهل السنة. من العلماء من يقول يكفر بترك أي واحدة من هذه الأربعة، ومنهم من وبالتالي إذا تركها كلها وترك جميع الواجبات الأخرى فهو بالأولى كافر. مناط التكفير عند هذه الطائفة من أهل السنة على المباني. ومنهم من يقول يكفر بترك الصلاة فقط وهي المسألة الأشهر، ومنهم من يقول يكفر بترك الصلاة والزكاة، ومنهم من يقول يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها الإمام ولا يكفر إذا لم يقاتل. فهذه أقوال لهم ذكرها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي موجودة في الفتاوى وغيرها. وطائفة أخرى من أهل السنة وهم أكثر الفقهاء أصحاب أتباع المذاهب، ومنهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن بطة وجعلها هي المذهب وأنكر غيرها، لكن الرواية الأخرى مذكورة عن الإمام أحمد وهي التكفير بالصلاة وهي المشهورة، أو الصلاة والزكاة، أو الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها، أو الصلاة والزكاة والصوم والحج. لكن دي روايات عن أحمد كلها روايات، لكن في رواية عن إمام أحمد موافقة للمذاهب الثلاثة لأئمة الثلاثة في عدم التكفير. ومن يكفر تارك الصلاة من هؤلاء وهي المسألة المشهورة كما ذكرنا، يكفره على في بالنسبة لمذهب الحنابلة الذي هو أحد المذاهب الأربعة الذي فيه هذا التفصيل، يكفره إذا وجب قتله بعرضه على السيف فيأبى. وهذا صحيح أنه فعلا لو صبر على القتل لقتل، وقل من الحنابلة يكفرونه بالترك المجرد دون أن يدعى إلى الصلاة ودون أن يصبر على القتل، بل يقولون بمجرد الترك. وشيخ الإسلام يرجح أنه أن المذهب وهذا المعتمد أنه يجب أنه يكفر إذا وجب قتله، وأما إذا كان ترك صلوات ولم يدع من قبل الإمام لم يكفر. هذا تحقيق مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة كما ذكره في شرح العمدة. وهذا الجزء من الخلاف في هذا الباب خلاف سائر بين أهل السنة لا يضلل فيه المخالف، وإن كان الخلاف في الزكاة والصيام خصوصا، الصيام أكثر خلاف ضعيف والحج أضعف، إلا من يأبى ويقول لا أحج لا أزكي لا أصلي، هذا يأبى. الذي يأبى يختلف الأمر، الله أعلم وأعلم. وسوف تجد نقولا كثيرة جدا في هذه المسألة ونقل اختلاف العلماء فيها وبناء إثبات الخلاف في هذا في كتاب قراءة نقدية لكتاب ظاهرة الرجال. أقول قولي هذا، أستغفر الله.